حرصنا التي جاء بريحها ولونها إن أتراها ثم ما في طعمها الأبدوى وكل ما شقت عنه يعطى فيه وسيم نصر الرقبة كثوب حصب وثوب مرضعة وبلد فاتور أو مزارعة ومثله طن الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأطر من جمل دمك أو ذباب إن طار عنه من على الزياد أو خائب الغوث وجون الدرهمي من عمي قيش أو صديق أو دمي وما على المجتهد من المزاد وصدق المسلم في مقال باب فرائض الوضوء وسننه وفرائضه فرائض الوضوء تدعون المتعافنية ومفروض بعدها والسكيتين بما رفقين وكل رأس بما رفقين المطارف الوضوء ورسول ذلك بكعبيك السقر والفور والتركو بذكر انتقاطع وقلت من عفة والتركو والفور قلنا قلبه هذا والفور والتركو والفور بذكر انتقاطع وقلت من عفة المؤمن فمتأتي رسولية في المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الناظم رحمه الله باب أقسام المياه وما يقع الحدث وكل ماء نازل من السماء أو نازل من الأرض أو جاري نما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكتمه فمطره ويصح منه الشرب وتطهيره وإن يكن مغيرا بطاهر يصف عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل في العادة من طبق أو عند خلل عبادة وإن أشيد لونه أو طعمه أو ريحه من رجس نفسه حكمه وكل ما استمر في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التحلية وكل شيء طاهر ويلحقه ذعابه مخاطره وعرقه صفراؤه بلغمه دموعه مرارته مباح أو رجيعه إن اغتدى بطاهر واللبن من آدمي في حياة دخن وسائر الأبدان كالدخن في الكر والتحليل والتحريم. لبيل ايش اسمينو وبيض كل حي متطهر وقطع الحد والتطهير مثل كذا فاس ومطهر يوم التي لم تشتهي وهو اذا تحت كذا اجزاء لا يمكن ولا يكون الى ما طالبا وبيض البحر ولا لبن لا ولا طعام وشفنة وجفنة وبيض وبيض البحر ولا لبن لا ولا طعام وشفنة وذهب الريش وصوته ووضع في بيت الحي وغيث وشعر وخمرت الريح واذا الثوب الزراق بتاعه مستاكر شنكا بشدايه في كان يكون مفلوح وكيف ما في وجه خالقه وهذا في الاقوال جمع ما راسه ليس في الهدام شمس الكفاره وما من الحي ان الليل انفطر فليس في حي بدل ما حصل والنجاة المجد الذي لم يكاد يكون له تقدير منه من جنس الشرك وفضل الخمر والحرام والذي تجلدت والعدد Thank you. قدميه متحدان او مصحفان او سيفا متحدان او مصحفان او سيفا متحدان او مصحفان او سيفا ورب صني مطلقا او انفا وحرمة الحرير مثل القصد وكره وجوز في القصد وحليته وحرمة الحرير مثل القصد وكره وجوز في القصد وللنساء اباحة الحرير والنقد لا كالقفل والسرير باب إجالة النزافة وما يفعل منها ها سنة إزالة النزافة واجب مع ذكرها والقدرة اتاعة الوقت عن المصلي والثوب حمامته من محل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا في ريحها أو لونها إن عسرى عفو وما في طعمها العفو يرى وكل ما شقف عنه يعفى لعسره ويصر لطفا كثوب حطاب وثوب مرضعة وبلل مرسول ومضارعة مثل فوطه الرشاش والمطر وحدث مستمتح أو كالأثر غيره تفضل ثم تفضل ضيف كل شيء عدتكم كل شيء عدتكم الدلك ما الدلك عند طب الماء او بعده

نظافته هو جنوب العضو المعتدل في الزمان. نعم؟ نظافته هو جنوب العضو المعتدل في الزمان. كيف؟ ماذا تفهم بجفاف؟ ماذا تقصد بجفاف العضو المعتدل؟ كيف يكون العضو معتدلا؟ احتراز من الدوية الصغيرة. كيف يكون صغيرا؟ يعني نعم من يجفون لماذا يجف بسرعة؟ لماذا؟ لا ليس هذا القصد بالعضو المعتدل. هذاك الجو نحن نسأل عن هم يقولون عضو هو هو هو أن يجف العضو المعتدل بالزمان المعتدل. إذا جف العضو المعتدل في الزمان المعتدل فهذا تفريق فاحش، يعني قدح فيه الفور لا فور. ماذا يقصدون بالعضو المعتدل؟ أنتم الآن خذيتها ومشيتوا بها والآن دوتفتوا بها وكل شيء ويقول لك شلح استوى العضو المعتدل، ما لك معناها؟ نعم نصاب من لا عمك شي حاجه هكذا شي واحد يكب الماء لا تشربيه في شربيه الماء هذا الصب. الآن أنت تتحدث عن الصب. الغسل بصب الماء الذي تغسل به الرجل أكثر من الذي تغسل به اليد. أيوه. فيبقى تبقى الرجل مشوكة نفسها مدنها طوال الرجل. لا. ولو. كف معتدل. ما يعني كف معتدل؟ كف كف أنا ما أسأل عن الذراع ولا عن الساعد. ماذا تقصد بمعتدلة؟ أنا أسألك عن المعتدل تقول خلقته معتدلة. كيف معتدلة؟ نعم هذا هو، ليس هو بالعضو المفرد في الصغار والمفرد في الكبار، هذا معروف هذا ولا لا؟ أحسنت هذا السؤال، ولكن على كل حال اولا نفهم ما مقصود بالعضو المعتدل. اولا العضو المعتدل هو كما يتحدثون في الفقهاء يتحدثون في مدي الزكاة يقول معتدلا ويضربون المثل بالاعتدال بمدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان رسول الله لم تكن كفاه كبيرتين كبار فاحشة ولا صغيرتين صغار فاحشة، كفان معتدلتان. الآن كيف يؤثر هذا على الجفاف؟ يعني هذا مما قد تعلمونه ويغيب عنكم، أن السائل إذا اتسعت رقعة صبه يكون معرضا للجفاف، يعني بعمل ضاقة المساحة. هذا قانون فيزيائي، هذا لا معروف هذا. يعني أنت إذا أردت أن يتبخر الماء بسرعة ماذا تفعل؟ هو الماء هو قدره هو هو، فإذا صببته على الأرض فذاع فيها، وإذا وضعته في كأس هو الماء هو هو، أيهما يتبخر أولا؟ الذائع على الأرض. وليس أن الأرض حامية، هب أن الأرض درجتها ودرجة كأس هي لكن لذيوعه فهو أسرع تبخرا. هذا هو إذا صغرت هذا هو إذا كبرت. أما قضية الجو المعتدل هذا ظاهر هذا. ولو لأن تعرض المساحة التي تعرض الماء للجفاف

وإذا كان العضو معتدلا والزمان معتدلا، إذا جف العضو فقد قدح في التفريط، وإلا فلم فلا فلا بأس. واضح هذا على أنه نعم. قلنا هذا هو الضابط الذي جعلوه لبيان التفريق الفاحش. تقلب على شي سؤال أو تاني بغيتي شي سؤال تقلب عليه، هذا هو الضابط جعلوه. والفور بذكر القدر، كيف بذكر؟ احترازا بماذا؟ كيف نسي ماذا على الناس؟ ماذا عليه؟ مطلقا تتفقون معه؟ لا يتفقون معه. اتساخ اليدين لاستحباب غسلهما في الوضوء. نعم أفهم الجملة دي، غسل اليدين لاستحباب. على أن على اشتراط اتساخ اليدين لاستحباب غسلهما في الوضوء. لأنهما متسختان. قال لي سارت مشرقة وسيرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. نعم لا يشترط أن تكون يدين متسختين، بل استحباب بل هذا الاستحباب قائم ولو كانتا، بل ولو انتقد وضوءه أثناء وضوءه فإنه يستحب له أن يغسل وضوءه، أن يغسل يديه مرة أخرى. فابدأ بغسل يديك للكوعين تمضمضا، ثم قال رحمه الله تمضمضا مستنشقا مستنثري ورد مسح الرأس من مؤخري. السنة الثانية المضمضة، المضمضة هي نعم إدخال الماء الفم ثم خضخضته فيه ثم وجهه وطرحه. ودليله الأحاديث التي تقدمت، ومما الأحاديث التي لم تتقدم ما روى أبو داود عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا توضأت فمضمض استنشقا. السنة الرابعة الاستنشاق والاستنثار، هذه سنة الاستنشاق والاستنثار، وبعضهم يقول الاستنشاق فقط لأنه يستلزم الاستنثار. ما الاستنشاق؟ بأيش؟ ها هذا الاستنشاق. نعم الاستنشاق هو جعله بعض المباحي في بدن إذا ضغط أحدكم في هذه السنة الثالثة. السنة الرابعة الاستنثار، وهو دفع ذلك الماء الذي جعله في أنفه في الاستنشاق. من أدبه أن أحسنت. كان مالك رحمه الله يقول من استنثر من غير أن يضع يده هكذا على أنفه فهو حمار. فإمام مالك في سب. الدليل على ذلك الأحاديث التي تقدمت، ومنها ومما لم يتقدم ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وحديث لقيت بن صبيرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم بن صبيرة. نعم نعم. هناك من يقول ان الاستنشاق والمضاده مع غسل الوجه تدخل في غسل الوجه ويخرج من الوجه لانه من الوجه. نعم هذا مساله خلافيه طبعا. نعم هو خلاف معتبر، لكن الوجوب عندنا ضعيف. لماذا؟ لان لا تقع المواجهة بشيء من بواطن الوجه. حتى اتفقنا على ان الوجه هو ما تقع به المواجهة. هم يجعلون نحن نمنع ان يكون باطن الفم تقع به المواجهة وباطن المنخرين تقع بهما المواجهة. ولو كان ذلك كذلك لوجب غسل باطن العينين ايضا، وهم لا يقولون به. فوجب ان يقولوا ان ان ان, أن ذلك مستحب ايضا، غسل المضمضة والاستنشاق مستحب. أيوه هذا من مما تركه مالك لانه عده وغيره من اهل العلم من شواذ من شدائد ابن عمر بما لم يتابع عليه. نعم هذا امر مطلق. نعم لا القرينه هي عدم ذكره في القران، عدم ذكر المضمضه والاستنشاق في القران هذه قرينة. إيه؟ إجماع. من قال إجماع؟ إجماع ليه؟ أنت قلت الإجماع. لا إجماع إن بعد قال وما تصرف منها اكسر إن دائما. هذا أيضا لا ينهى، لأنه إذا اعتمدوا على أنها على أن سبب وجوبها هو الأمر، فقد ذكر في السنة ما أمور أتت بلفظ الأمر وهم يعدونها مستحبة أيضا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال أعرابي على القرآن فقال: توضأ كما أمرك الله. ولو كان شيء من غير المذكور في الآية واجبا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم له، لكن لما اكتفى بأن أحاله على أمر الله دل على أن الواجبة هي ما ذكر السماء. ورد مسح الرأس من مؤخره. السنة الخامسة رد مسح الرأس. رد مسح الرأس قال: ومن مؤخره، يعني

يعني الآن إذا قلت لك أقبيل، هل يعني هل ستكون قريبا مني فتذهب هناك أم تكون هناك فتأتي؟ كلاهما. أقبيل أقبيل. ها صحيح هذا الكلام؟ هذا الذي نقول، هذا الذي نقوله منذ الصبح. ولكن أنا سألت أليس بهذا تعارض مع قوله، قال في حديث آخر بدأ بمقدم رأسي حتى ذهب بما قفاه ثم رجع إلى مكان الذي بدأ منه، أليس في أي ما هذا هو الذي يتحدث عنه؟ نعم. ليس هناك تعارض بين الحديثين، لأن هذا الذي فيه عقل فعل عقل إبارة أن يقبل العصبي هو لا يقبل نصيب. هذا جواب لا بأس به، جواب لا بأس به، وإن كنت لا أرتضيه الرضا التام ولكنه لا بأس به. يعني تقدير الكلام فأدبار بهما وأقبل. نعم. هذا هو الشيء آخر. أيوة. فيكون العكس هو كيف تمسح المرأة على رأسها؟ المرأة ذات الشعر الطويل كيف تفعل بشعرها؟ كيف تفعل بمسح رأسها؟ ها؟ نعم. العجيب ان ان ان الطلبه هم الذين يجيبون على شيء المفروض تجيب عن الطالبة. نعم تفضل. واذا كان شعرها طويل ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ لا تتوبع أنتم. ها؟ نعم. هذا الشعر الذي هو على الرأس هذا مفهوم واضح لأن المرأة فيه والرجل سواء. لكن المسترسل من الشعر لا تسمعه، يعني يسمعك تمرر اليد. ايوه في الرد. ايوه الشعر. اذا بدأت من القفا معناه ان شعرها سيكون تحت يدها فوق يدها. ميك عليك واجب العجائب يقولون إن ذلك المسترسل من الشعر تمسحه هكذا تمره في يدها تمسحه، فإذا مسحت فقد مسح كله أسفله فوقه كله ممسوح مفهوم. ولا يحتاج رهب الآن مردود لأنه مسح كله مفهوم، ولا تحتاج أن تفك ظفره إذا كان مظهورا. مما هو إذن؟ مما هو؟ إذا كانت تمسح من بيت الشعر أنت لا تحتاج أن تمسح إلا من بيت الشعر، لا تمسح هذا المسترسل أنت من بيت الشعر هو الذي أمامك اشتري ذلك الدم هذا عنده غمانة بيت الشعر. طيب نعم. إذا كنا الشعر

ولكن هذا يصح للدلالة هنا عندكم انتم هذا الحديث هذا ولا يصح للاستدلال به، ما عمركم انتم فقتوا به مفهوم. يريدون حديث ايضا وما يروى عن علي رضي الله عنه مروا الدارقطني والبياقي عن علي انه قال كذلك ضعيف هذا ما ابالي اذا اتممت وضوئي باي اعضاء بدات هذا ضعيف. يستدلون بما روى الامام احمد عن مقدام بن معدي كريم الكندي رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح براسه وغسل رجليه. هذا مثله الفرائض مرتبه انما اخر ما ليس بفرض فلا يصلح. هذا قد يصلح دليلا لمن يرى المضمضة والاستنشاق واجبا مفهوم، هذا يكون دليلا له. اما المالكيات هذا ما لا يمكنه ان يقرروا ان ان ان ان المضمضة والاستنشاق مستحبين ثم بعد ذلك يستدلون به على ان الفرائض خلفت. نعم الذين يرون وجوب الترتيب ونفسهم يرون هذا المضمضة والاستنشاق واجبا. نعم يعني انا اقول لك هذا ياتي به الفقهاء المالكيه انا لا اعمم وهذا ليس صح دليلا وانما الدليل هو الايه وتنزل عن الوجوب لعدم دلالته لعدم وجوده على الوجوب. لا يمكن ان يقال لا ان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب لان الفعل لا يدل على الوجوب على الصحيح عند الاصوليين عند جماهير الاصوليين مفهوم كلام. هل يعني هذا انك الان تتوضا كما تشاء؟ لا طبعا راعي للتركيب لكن ينبغي للطالب ان يفهم وان يعلم مراتب الافعال. اما الفضائل فعشر تذكر تسويكه أن يستاك بسواك ما، لكن الفقهاء كانوا يكرهون في القديم كانوا يتحدثون عن أنواع السواك. طبعا لا يستاك إلا بأعواد كعود الأراك وعود عود الزيتون وكانوا يكرهون عود الرمان وعود وقصب الشعير وعود الريحان هذه كانوا يكرهونها. كانوا في القديم يتحدثون عن عود الرطب والعود اليابس كل ذلك يجوز السواك به لكنهم يؤخرون العود اليابس. لماذا؟ لأنه إجراح اللثه في غالب الأحيان إجراح اللثه وليس المقصود بالسواك أن تجرح اللثه لأنه ذلك الجرح يؤذيها. الآن هذا قد يكون واقعا أيضا في زماننا وإن كنت تستاك بالفرشاة فرشاة منها أيضا ما يكون خشنا كثير الخشونة يجرح اللثه فهذا يمكنكم أن تقيسوا على العود اليابس فيستحب ما كان رطبا وما كان له رائحة زكية. الدليل على هذا حديث معروف عندكم صحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وفي رواية أحمد مع كل وضوء أو مع الوضوء. نعم تفضل هذا قلنا إن الفقهاء منهم من سمعت منهم من يبطل وضوءه ومنهم من لا يبطله وهذا نحن نكلف أخاكم بأن يهيئ لنا المناقشة في هذا في الأحد الذي بعد القادم إن شاء الله. مزيان بعد تذكرنا أن الأحد القادم نعتذر عن الدرس موعدنا في الأحد الذي بعده إن شاء الله تهيئ لنا هذه القضية. هؤلاء الذين حكموا بأن وضوءه يفسد كيف ذلك وهم يقررون أن ما تركه سنن وليس فرائض. نعم قبل الوضوء يعني انت تريد ان تغسل يديك ثم تمضمض ثم تستاك ثم تستنشق باي شيء ستستاك باي شيء ستستاك اللي هو ايش بالوضوء هم يقول عند كل مضمضة قال عند كل وضوء قبل أن شرعة الوضوء اشتاك ثم تبدأ توضأ لا هما لماذا يقال قبل المضمضة أنت إذا اشتكت ثم قلت بسم الله وتوضأ فهو قبل المضمضة هم لماذا لانك اذا استكت لماذا يقولون لك لا تتوض يعني لا تستك بعدها لانك اذا توضت استكت تحتاج ان تفسق وقد يسيل من فمك شيء من الدم او من يعني من مما ينبغي طرحه فهمت فتحتاج ان تتمضمض لذلك يقولون لك قبل المضمضه ولذلك كره من كره من الفقهاء أن يشتاك في المسجد الآن هذه القضية التي ترى كثيرا من الشباب عندما يقام الصف هذا ليس بالجواك أصلا ما هذا هذا إمرار للعود على الأسنان ليس هذا سواكا هذا تبرك بالسواك هذا تبرك لما رأي ما هذا هذا سواك ما هو السواك؟ ما المطلوب بالسواك؟ ما الغرض من السواك؟ تطهير الفم. أرأيت إن أمررت العودة على ظاهر الأسنان هكذا طهرت؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ أمررت فقط ما صنعت شيئا. خليت تنسي يسول. فهمت؟ لأن السواك ما هو؟ هو تطهير الفم. إذا يعني أحيانا قد يصاحبه دم وأحيانا لم يصاحبه شيء لا بد أن يصاحبه شيء من الريق في الفم تحتاج أن تدفنه وتفسقه ولا إلا إذا كنت ممن لا يعرف تزدرده وتسرطه أما أن تمره إمرارا فهذا ليس باشتياك أصلا فهم هذا إمرار العود على الفم لماذا تمره حينئذ أنا أسأل لماذا تمر ذلك العود؟ لماذا؟ تفضل لأن من الفقهاء من فرق بين السنة وبين إزالة الوسخ من المساجد قالوا إذا كنت تريد السنة تستفيد باليمين وإذا كنت تريد إزالة مثلا ما تبقى من أكل في الفم فبالشمال يعني الآن أخذنا فهمتني يعني الآن عندما يقول فقهاء السنة استواك أريد أن أستنى بسنة رسول الله فأستاك هل معنى هذا هو تحقيق صورة الاستياك أم تحقيق الاستياك هل يظن أن هذه القضية يعني ما الذي فيه من الفضيلة أن يتابعون ويمر هكذا بثم ما الذي فيه من الفضيلة لا لا لا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها فضل كلها حق كلها خير كلها بركة لكن هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي إمرار وعودية في الفم لماذا وراء هذا هو الغرض الغرض هو الطهير حتى إذا جار القرآن في الفم جار في مجرى طاهر حتى إذا تلقفت الملائكة ذلك القرآن من فمه تلقته من فين طاهر ولذلك أنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك إذا قام من النوم إذا يعني لخص الفقهاء ذلك فقالوا عندما يتغير عندما يحصل التغير وقتما حصل تغير ولذلك اختلفوا بالسواك للصائم قالوا لا ذلك التغير مراد لأنه أثر عبادة فلا تزيله يعني القضية بالسواك ليست هي صورة السواك

بغض النظر هل هو من أسباب الوسواس أم ليس من أسبابه، فإنه يجب عليك أن تتحرز من من موطن النجاسة، فلا تتوضأ فيه، لأن ذاك إنما كان عذب لأنه كان يستنزه من البول. فالذي يظهر هو الدليل هو تلك القاعدة الفقهية، أنه شيء تعافه النفوس وإليك استحب تركه. نعم. والذي ننفع تفيد وضع الحمى بما خالف كيف يذكر الله يذكر في نفسه تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.